موجودة في الخير ويطرع على الوجود يبقى الشيء توجد مرتين حتى من خد بالك من كلامنا. هو ده عايز يقول ده المغزى اللي خفية عليه من كلام الشيخ فهمني. في مستوى الحقائق الخارجية الأبران واحد، لأنه لو ما كانش كده يبقى في حقيقة خارجية اسمها مكتب أو إنسان أو عمود أو أي شيء تفترض، وإن في الحقائق الخارجية حاجة اسمها وجود ويقوم أحدهما بالآخر. مش ممكن، لأنه معناه أنه موجود قبل بتوجد. ما دام موجود بره طب ما خلاص تمتع بالوجود، هيجي يطرا عليه الوجود تاني. تحصيل حاصل. زي ايه؟ زي ما تقول ان فيه جسم وفيه سواد او خضره او حمره. الجسم بيقول لك على المحاره، عارفين كلمه على المحاره المصريه؟ يعني لسه مبني ما خدش لون. انت تعمله اخضر اصفر احمر ابيض زي ما انت عايز. فاللون حاجه والجسم نفسه حاجه، وقام اللون بالجسم، ولكل منهما حقيقه خارجيه. اه لكن الوجود والكائن متحقق كده. طب هتقولي حققوا كده وبعدين او بالوجود؟ انت فاهمني؟ ده لازم يكون كده. يبقى التغاير على مستوى المفاهيم. اه ودي فيها حاجه لابد، ده حتما. والاتحاد على مستوى الواقع، وده حتما، لأن غير كده الشيء يتوجد وبعدين يتوجد. حد يقبل كده بحاله؟ وهنزيد الأمر وضوحا، أرجوكم دخلت في أذهانكم، لأن هي النقطة اللي هنا دي، والباقي توضيح أكثر لها. كل الأعراض، كل الأعراض لا يتصور قيامها بذاته أبدا، يعني لا يتصور قيامها إلا بالجسم. فاللون أين اللون إلا إذا قام بالجسم؟ كذلك الوجود إذا اعتبرناه عرض منفصل لا يمكن تصوره بعيد عن الجسم، فشأنه شأن كل الأعراض. السؤال؟ نعم. اسمع بقى، مش ده اللون؟ نعم. يعني في جوهر وعرض؟ ايوه نعم. موجودين؟ نعم. متحققة بالوجود الخارجي، وتجي تطلع أخضر ولا أسود، يبقى قام اللون به؟ نعم. قام السواد أو الخضرة أيوة. به؟ نعم. بعد أن كان موجودا؟ لا. آه. اللي فيها ده الدم مختلف. فالشبهة اللي عندك أنه لم يكن خاليا من عرض، فيه عرض. لكن ترى عليه عرض آخر. نعم نعم. ولذلك يمكن أن أتصور أن الخضرة شيء صح؟ نعم. وأن الجسم شيء، وتقوم الخضرة بالجسم. طيب. والجسم وحده نعم. نعم. هو مجموع حاجتين. أي جسم له حقيقة ذاتية وحقيقة نوعية، يعني هو جسم خشبي حديدي قطني إلخ لحمي كائن حي جسم ذهب معدن يعني هو جسم فهم؟ فالجسم فيه جوهر وعرض، لكن أنا بتكلم إن هديله عرض آخر مش اللون. ما أقدرش أدي البتاع ده هو اللون أسود هو مش أسود، يبقى السواد حاجة والجسم حق، وقام احدهما بالاخر قدام عينينا. ايوه نعم. وهما شيئان لا كلام في هذا. انما لما اقول الوجود والجسم، يلا الجسم يتوجد وبعدين يقوم بالوجود، دي تخش العقل دي. نعم. زي ما كان في امر الخضره والجسم لا يتصور. واضح الفرق بينهم؟ ايوه نعم. بس كان الوجود عرض ملازم للجسم فيه، وهو كان فيه عرض اخر. نعم الجوهر وحده لا يوجد، لازم يتلبس بعرض. لكن من الممكن ان بس عرض غير اللي احنا بنتكلم فيه. من الممكن ان يقال يا مولانا ان